الواجبات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وبعضها أوجب من بعض. ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يجرد الإخلاص، وأن لا تأخذه شهوة الأمر والنهي، فإن للأمر والنهي شهوة وللمتفضل. لذلك الإمام العادل الذي بيده حق الأمر والنهي من أوائل السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل. والسبب إن شهوة الأمر والنهي تصد العبد كثيرا عن الحق. رجل عنده القدر إن هو يوقع الضرر بإنسان، ومع ذلك قال إني أخاف الله. ما أنبلى، ما أنبلى عمر رضي الله عنه لما قال لأبي لؤلؤة المجوس، كما في صحيح البخاري، وكان أبو لؤلؤة ده رجل بيصنع رحى، تعرفوا الرحايا اللي بتاع القمح، يطحن القمح هو لا تنشر له. فطلب عمر بن الخطاب منه رحى، فقال له أبو لؤلؤة: لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. إيه معنى الكلام؟ هذه لا تكون على عمر الملهم المحدث، كما في صحيح البخاري: إن يكن منكم ملهمون فعمر. قد كان في الأمم قبلكم محدثون، بمعنى ملهمون، فإن يكن منكم فعمر. لم تكن هذه على عمر. أريد رحى، رحى عادي أطحن فيها القمح، فيقول له ما عندنا رحى راح يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. إيه معنى هذا الكلام؟ فقال عمر: توعدني العبد، بهددني، توعدني العبد، ومع ذلك لم يعتقله، ومع ذلك لم يصدر أي قرار استثمار، تركه. مجرد التهديد ممن لا يملك حق إيقاع الضرر لا يوجب اتخاذ الحكم ضده، تركه. كانت النتيجة مصر عمر، كانت النتيجة مصر عمر. وهذا عمر معروف كان القادر على إيقاع العقوبة، إذا كان عادلا كان نبيلا، لأن حظ النفس يدفعه إلى إيقاع العقوبة والتفضل على الخلق. إذا لا يأخذن الآن والناهي شهوة القوة، بل لابد عليه أن يجرد الإخلاص لله عز وجل، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا، ينبغي على الآمر الناهي أن يكون ثاقب النظر، عارفا بالواقع، ملما بطبائع الخلق. وهذا احد الركائز الضروريه، استخدام الذكاء في محاورات الخلق ضروره، ضروره فرض على الامر الناهي، لانه بذكائه يتخلص ويحصل اعلى المقاصد والمصالح ويدفع أعظم الضرر بارتكاب الأزمة. بيذكر ابن عبد الرب كتاب عبد الفريد وغيره أن الحجاج بن يوسف الثقفي أمر بالقبض على رجل،